إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد أيها المسلمون لا شك ولا ريب ونحن نسمع هذه الأيام حديثا متعلقا بحقوق نبينا عليه الصلاة والسلام تلك الحقوق العظيمة التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها الواجب على كل واحد منا أن يقف وقفة مع نفسه وأن يطرح السؤال كيف بنا لو أن نبينا صلى الله عليه وسلم رآنا واطلع على أحوالنا رآنا في بيوتنا وفي شوارعنا وفي مدارس أبنائنا وفي مساجدنا كيف يكون حاله؟ هل يكون هذا سبباً لفرحه؟ أم لحزنه؟ كيف به لو رأى أمته من بعده على هذا الحال الذي هي عليه؟ تعالوا بنا إخوة الإيمان نقف هذه الوقفة مع جيل غير هذا الجيل مع خير جيل في هذه الأمة بعد جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صالح هذه الأمة الذين جاءوا بعد الصحابة والذين تربوا في مجالسهم وأخذوا من هديهم وسمتهم وتشبعوا بأخلاقهم وعلمهم روى الحافظ ابن سعد في طبقاته ثبت في مصنفه، والإمام أحمد في كتاب الزهد بسند جيد، أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا رأى الربيع بن خثيم مقبلا قال: وبشر المخبتين. تلا قول الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة التي فيها هذه البشرى الربانية لمن حقق هذه الصفة وهذه الخصلة الحميدة التي يحبها رب العزة والجلال. بشر المخبتين، يقصده بذلك والمخبت هو المتواضع الخاشع المتواضع لله والخاشع له، وهذا يظهر في عبادته وفي أخلاقه وفي معاملاته. ثم يقول له، وهذا محل الشاهد، ثم يقول له: أما والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. والتابعي هو من أدرك الصحابة ورآهم وسمع منهم، هو من لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو عاش في زمانه وكان مؤمنا ومات على الإيمان كما هو تعريف الصحابي في هذا الباب. والتابعون يدخلون في حديث رسول الله في حديث بيان الخيرية في هذه الأمة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. عبد الله بن مسعود أحد العارفين بالله والعلماء الربانيين، قال فيه الحافظ الذهبي عليه رحمة الله: كان معدوداً في أذكياء العلماء. روى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشيء الكثير، وكان متميزاً رضي الله تعالى عنه، متميزاً في كل شيء، في أخلاقه وهديه وسمته وفي علمه وشدة ملازمته ومحبته للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في رجل من التابعين كان قدوة في زمانه وكان يحبه كثيرا، لا لشيء إلا لصلاحه، إلا لصلاحه وخشوعه وخشيته من ربه. الربيع بن خثيم كان مضرب المثل في هذه الصفات كلها. تعالوا بنا نتعرف على شيخه ومربيه، على عبد الله بن مسعود، لأنه أخذ عنه وجالسه كثيرا، وكان من دون سائر الناس إذا دخل أو أراد الدخول على عبد الله بن مسعود لا يستأذن لأجل ذلك ولا يشغله عنه أحد من الناس، لأنه كان يعده من الصالحين. وكان يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحسن وفادته واستقباله وقربه أو تقريبه منه. عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، معدود من كبار أصحاب رسول الله ممن أسلم قديما وهاجر الهجرتين الأولى والثانية إلى أرض الحبشة، وشهد بدرا الكبرى وسائر المواطن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يتخلف عن أي وقعة من هذه الوقائع المشهودة. كان من قدماء الصحابة، يقول عن نفسه: لقد رأيتني سادس ستة وما على وجه الأرض مسلم غيرنا، سادس ستة ما على وجه الأرض مسلم غير هذا العدد القليل الذين بارك الله عز وجل فيهم بعد ذلك، حتى أصبحت أمتهم هي أعظم أمة على وجه الأرض. كان متميزا في ملازمته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يعرف بأنه صاحب نعليه ووضوئه وسواكه ووسادته وسره، هذه كلها عرف بها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان من أخص خواص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، إلى درجة أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما جاء في الصحيحين قال: قدمت أنا وأخي من اليمن لأنهم من الأشعريين اليمنيين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر بلاد اليمن من الحوثيين وغيرهم. قال: من اليمن فمكثنا حينا، يعني عند النبي عليه الصلاة والسلام، وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله من كثرة دخولهم ولزومهم له. ظنوا أن ابن مسعود من آل بيت رسول الله ومن قرابته، قال: لكثرة ما كان ابن مسعود وأمه رضي الله تعالى عنهما يكثران من الدخول وملازمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما عن علمه الذي تميز به كذلك عن غيره من أصحاب رسول الله، هو ما شهد له بذلك سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حديث عبد الله بن عمر: خذوا القرآن من أربعة. ابن أم عبد وبدأ به رضي الله تعالى عنه، وهو عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فهو أعلم الصحابة بكتاب الله. وقال عن نفسه: أنا أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، ولست خيرا منهم، ولست خيرا منهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يقول عن نفسه: ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم بها، إلا أنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان كذلك متميزا في سمته وهديه، في سمته وهديه واتباعه لنبيه. روى الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال سألت حذيفة رضي الله تعالى عنه عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، يسأل هذا التابعي حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رجل من أصحاب رسول الله هو أقرب سمتا وهديا من النبي صلى الله عليه وسلم، ليأخذوا عنه من سمته وهديه طمعا في بلوغ سمت وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رضي الله تعالى عنه: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا، أقرب سمتا وهديا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، أي من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل الذي مناقبه كثيرة وفضائله متعددة، رآه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوما ورأوا دقة ساقيه فضحكوا من ذلك لما رأوا من نحافة رجليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون من ساقيه، والذي نفسي بيده لهي عند الله تبارك وتعالى أثقل من جبل أحد، لهي عند الله تبارك وتعالى أثقل من جبل أحد في قيمة وفضل هذا الولي من أولياء الله جل وعلا. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الأحوص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: شهدت أبا موسى وأبي مسعود، أبو مسعود البدري الأنصاري، حين مات ابن مسعود فقال أحدهما للآخر: أتراه ترك بعده مثله، أي لما مات ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، هل بقي على وجه الأرض رجل في منزلته وقدره وفضله؟ قال: إن قلت ذاك، إن كان ليؤذن له إذا حجبنا ويشهد إذا غبنا، أي في فضله، يؤذن له أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حجب غيره من الصحابة، أما هو فكان يؤذن له مباشرة، ويشهد مع النبي عليه الصلاة والسلام إذا غاب الصحابة جميعا، وهذا لملازمته بل لشدة ملازمته للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل المبارك والصحابي الجليل من أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العالم بكتاب الله، القارئ للقرآن، الذي من فضله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحب أن يسمع قراءته، وكان يجلسه ويأمره بقراءة القرآن، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينصت لقراءته. سأله يوماً فقال عبد الله بن مسعود: كيف أقرأ عليك القرآن يا رسول الله وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ فتلا فبدأ يقرأ في كتاب الله حتى بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال عبد الله بن مسعود: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، الذي لم يسلم من ألسنة الحاقدين أعداء أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أتعلمون منزلة عبد الله بن مسعود عند أعداء الصحابة، عند الرافضة الشيعة؟ يقول الباقر كما نقل عنه ياسر الحبيب أو عاسر البغير، هذا الذي يليق في حقه، هذا الخبير الذي يصول ويجول الآن وهو في بريطانيا في ذم وسب أصحاب رسول الله، وعلى رأسهم أمهات المؤمنين، وعلى رأسهم أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. له من الله ما يستحق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يخرص لسانه، وأن يشد أركانه، وأن يعجل بهلاكه هو وسائر من على شاكلته. يقول نقلا عن الباقر: لا يعدو عبد الله بن مسعود أن يكون مخلطاً، أي مخلطاً في موقفه، لأنهم يزنون الصحابة على حسب أهوائهم، ويعتقدون أنهم يزنونهم بحسب موالاتهم لأهل البيت، بحسب موالاتهم لأهل البيت. وهذا الرجل الذي شهد له أصحاب رسول الله وكأنه من أهل البيت، من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياته كلها مع النبي، يخدمه، يمسك له نعليه، ويضع له وضوءه الذي يتوضأ منه، ويمسك ويأخذ له سواكه ويهيئه له ويحمل له وسادته، بل هو أمين سره رضي الله تعالى عنه. يقول فيه هؤلاء مثل هذا القول الشنيع مخلطا، يقول بعد ذلك: والمخلط عدو لأهل البيت. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا الرجل المبارك شهد بهذه الشهادة وهذه التزكية لهذا التابعي القدوة الربيع بن خثيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. والعبرة من هذه المآثر ومن ذكرها والحديث بها في مثل هذه المجالس هو امتثال أمر ربنا تبارك وتعالى لما في قصصهم من العبر والعظات. قال الله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإن كان هذا في قصص النبيين من قصص القرآن فهي تصلح لغيرهم من الصالحين ممن سار على نهجهم واقتفى آثارهم، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان من مثل هؤلاء القدوة في زمانهم. الربيع بن خثيم ما تميز بكثرة علمه، ولا كان له هذا المقام وهذه المنزلة عند أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما تميز بخلق عظيم وبخشية لله تبارك وتعالى، أصبحت مضرب المثل في زمانه. هذا الرجل الصالح تميز وما زالت بقية باقية من صالح هذه الأمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان من أخباره وأخلاقه رحمة الله جل وعلا عليه كما يروي من عايشه، قال إبراهيم التيمي عليه رحمة الله: من أخلاق الربيع أو في أخلاق هذا الرجل، قال: أخبرني من صحبه 20 سنة ما سمع منه كلمة واحدة يعاب عليها، أي من فحش كلام أو قبيح أو من غيبة أو نميمة أو كذب أو بهتان أو غير ذلك مما هو من آفات اللسان. وهذا ليس بالأمل الهين أن يراقب المرء نفسه وأن يمسك لسانه هذه المدة كلها، ويشهد له بذلك عدول من أمثال هؤلاء إن دل على شيء إنما يدل على صدق مع الله تبارك وتعالى، على تقوى لله عز وجل وخشية منه تبارك وتعالى. هذا عما كان عليه هذا الرجل في عفة لسانه. وقال هو عن نفسه: ما اغتبت أحدا قط، أي ما ذكرت أحدا بما يكره في غيبته البتة. وجاءه رجل وجاءه رجل مرة جلس عنده فأخذ يبتاب في أخله عند الرجل. فقال له الرجل: أقاتلت الروم؟ أي غزوت، أي جاهدت في سبيل الله وقاتلت أعداء الله؟ قال الرجل: لا. قال: أقاتلت الفرس؟ قال له: لا. قال: سلم الروم والفرس منك ولم يسلم من شرك أخوك المسلم. ونهاه أن يجالسه وطرده من مجلسه رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا الرجل الذي أراد المفسدون، وهذه عادتهم وطريقتهم في كل زمن من الأزمنة، حتى في مثل ذلك الزمان الذي كان الخير فيه غالباً على الشر، أراد بعض المفسدين إفساد هذا الرجل بالفتنة العظيمة التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام بأفسد لب الرجل الحازم من فتنة النساء. فعمدوا إلى امرأة بغي فاتنة الجمال، وسألوها وأعطوها 1000 دينار، وألف دينار مبلغ ضخم. إذا علمتم أن نصاب الزكاة 20 دينار، على أن تفسد الربيع وأن تغريه بقبلة واحدة حتى يقبلها في الحرام. قالت لهم: وأضمن لكم أكثر من ذلك أن يزني كذلك. فعمدت إلى زينتها، وعمدت إلى طريق الربيع في خلوة من الناس وتعرضت له. فلما رآها الربيع وقد تعرضت له في طريقه بأكمل زينتها ومفاتنها تظهرها له، قال الربيع وقد رفع صوته في وجهها: يا أمة الله، كيف بك إذا نزل ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير؟ أم كيف بك يوم تقضين بين يدي يوم تقفين بين يدي الرب العظيم؟ أم كيف بك إذا لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم؟ فصرخت المرأة وولت هاربة، ومن ساعتها ويومها تابت إلى ربها، وأصبحت تعرف بعابدة الكوفة قياماً لليل وصياماً بالنهار. فقال أولئك المفسدون: أردنا أن نفسده بها فأفسدها علينا رحمة الله تبارك وتعالى عليه. هذا الرجل هو الذي قال فيه عبد الله بن مسعود، الذي قال في حقه نبينا: إذا حدثكم عبد الله فصدقوه. هو الذي قال فيه: لو رآك رسول الله لأحبك. كيف بنا إخوة الإيمان ونحن أتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام؟ وليسائل كل واحد منا نفسه: كيف به لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيحبه أن تكون الثانية؟ أيحبه لأجل ماذا؟ لأجل ماله ودنياه، أو لأجل زينته وأولاده وثيابه؟ يحبه لأجل صلاحه واستقامته على هديه. إذا كان هذا محققا فإنه ستتحقق له هذه المحبة بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا كان يراجع نفسه وأن يتوب إلى ربه وأن ينيب إليه قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأله جل في علاه أن يرزقنا حب نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا لاتباع هديه والسير على سنته واقتفاء آثاره. نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينصر إخواننا المستضعفين من المسلمين في بلاد الشام والعراق واليمن وفي كل أرضه جل في علاه، أن ينصر إخواننا المستضعفين المظلومين المقهورين من قبل أعداء هذه الملة من اليهود الغاصبين والنصارى الحاقدين والروافض المتكالبين. نسأله جل وعلا أن يجعل كيدهم في نحورهم، نسأله جل وعلا أن ينتقم منهم، إنه هو القادر القاهر فوق عباده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.